فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أجابوك إلى ذلك فإياك وكرائم أموالهم. ثم أخبرهم أن الله فرض عليهم صيام شهر رمضان، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم الحج إلى بيت الله الحرام. فبدأ أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته هذه أن يعلم معاذ أهل اليمن عقيدة الإسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا ما امتثله النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي دعوته غاية الامتثال، فقد مكث عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى تصحيح العقائد، ما دعا إلى غيرها من الفرائض، فإن الواجبات والفرائض ما أنزلت إلا في المدينة، ما أنزلها الله إلا في المدينة. 13 سنة وهو يقول لقومه يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يركز على العقيدة، يحاول أن يستأصل الشرك من جذور قلوب هؤلاء، فإذا ما تغير ما في قلبهم من الشرك فما أيسر أن يتغير الواقع بكل ملامحه. ندرس العقيدة أيها الإخوة والأخوات لأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل من لدن نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هؤلاء الرسل جميعا كانت دعوتهم أو أساس دعوتهم هي الدعوة إلى تصحيح العقائد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا ودعا قومه أول ما دعاه إليه إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى البراءة من الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول أرسله الله عز وجل قبل نبينا محمد إلا وأساس دعوته الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى تصحيح العقائد، لأن تصحيح العقائد أمر مهم جدا، كما قلنا عليه تبنى جميع الأعمال، والله سبحانه وتعالى يحذر في القرآن العظيم، من يحذر؟ يحذر سيد الدعاة وإمام الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت يا محمد، وحاشاه أن يفعل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أول دعوة الأنبياء والرسل وأول اهتمامهم هو تصحيح العقائد، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ندرس العقيدة أيها الإخوة والأخوات لننجو من الفتن ومن الشبهات، ولنسلم من إحباط الأعمال. فأنتم تعلمون أن الشرك مانع من الموانع، أي مانع من قبول الأعمال، بل هو مبطل للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك هنا محبط للعمل، لا ينفع عمل صالح مع شرك. فلذلك بارك الله فيكم، إذا ظفر المسلم بعقيدة صحيحة فهنيئا له وبشراه، ويكفيه القليل من العمل. أما إذا كانت العقيدة مهلهلة، فيها دخن وفيها خلل، فإن الأعمال مهما كثرت ومهما كانت صالحة في ظاهرها لا تثمر لك نتيجة، ولا تلقى لها قبولا في الملائكة والملكوت الأعلى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك هو الذنب الأوحد الوحيد الذي لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه. الشرك صاحبه مخلد في النار. فمن هذه الأسباب وغيرها نحن ندرس هذه العقيدة، نعرف الشرك ومبطلات الأعمال حتى لا نقع فيها. ولذلك كان كما في الحديث الصحيح، كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الناس كانوا يسألون عن الجنة، عن الحور العين، عن أنهار الجنة، عن الخيرات، لكن هذا الصحابي الجليل ألهمه الله إلى أن يركز دائما في سؤاله عن الشر، فقال: كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. على حد قول أحدهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوخيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوخيه، للبعد عنه، لأتوخى الحذر. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، أي يقع في الشر، فهو يظن أنه خير، كما هو واقع كثير وكثير من المسلمين يقعون ويتورطون والعياذ بالله في أمور شركية محبطة للأعمال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لا يعتقدون أنهم وقعوا في الشركيات. فمن ها هنا بارك الله فيكم، وجب علينا أن ندرس هذه العقيدة، وبخاصة، وهذا هو الدافع القوي الذي جعلني أفتح هذه السلسلة راجيا من الله عز وجل العون والمدد والفتح. الدافع الأكبر هو أننا نرى أن علم العقائد رحل من المساجد، أو كاد على الأقل كاد هذا العلم، علم العقائد، أن يندثر من المساجد. فقد تجد في بعض المساجد، يعني بعض الدروس في فضائل الأعمال، في الأخلاق، في الفقهيات، في السيرة، في كل هذا جميل جدا، لكن كما قلنا هذه كلها تنبني على ماذا؟ على العقيدة الصحيحة. ولو أعلم أن هناك مسجدا في المغرب تدرس فيه العقيدة لرحلت من ليلتي هذه، وهذا أمر خطير جدا أن يرحل علم العقائد من بيوت الله عز وجل. كيف يتعلمون الناس عقائدهم؟ قد يقول إنسان يعني أنت تريد أن تعلم الناس العقيدة، هل هم كفار؟ لا، هم مسلمون، نحن مسلمون جميعا، نحن لا ندرس العقيدة لنحكم على الناس، إنما لننبه ولنحذر حتى لا نقع فيما يقع فيه كثير من الناس من الأمور الشركية أو التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. ندرس العقيدة لننجو من الفتن ومن الشبهات، فالعالم من حولنا كما ترون وتسمعون مليء بالفتن، والفتن فيه والشبهات متلاطمة أمواج البحر، فهناك المذاهب الباطلة الهدامة، وهناك الأفكار المنحلة، وهناك المناهج الفاسدة، فليس هناك من عاصم ولا منج من تلك المذاهب والأفكار والمناهج إلا أن يتعلم المسلم وأن يعرف عقيدته معرفة صحيحة، أن يكون عنده معتقد صحيح بهذا فقط تكمن النجاة من هذه الفتن. ولذلك لا غرو ولا عجب أبدا أن تجدون من بين أبناء المسلمين من يعلن تنصره، أنه تنصر. وعبيد الله هذا أمامكم في مدينة سلا خلال شهرين أزيد من 20 بين سلا والرباط الذين اعترفوا أنهم قد تشيعوا. هل هؤلاء درسوا عقيدتهم فصار منهم ما صار؟ هل وجدوا من يبين لهم الشر الذي ذهبوا إليه من الرفض والتشيع والكفر الذي ذهبوا إليه حيث دخلوا في دين النصارى؟ هؤلاء لو عرفوا ما فعلوا ذلك، لكنهم جاهلوا عقيدتهم وظنوا أنهم يحسنون صنعا. نتعلم عقيدتنا وندرس عقيدتنا من أجل أن نعيش سعداء، فالإنسان عندما يعرف عقيدته ويتعلم عقيدته فإنه يعيش مطمئن القلب مرتاح البال والحال. لماذا؟ لأنه عرف من خلال عقيدته ومن دراسته لعقيدته عرف أن الله هو المدبر، وأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو بيده ملكوت كل شيء، فيطمئن قلبه. إذا وقع في ذنب علم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فيبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار ليغفر الله له. إذا وقع في زلة رجع من قريب إلى الله عز وجل. إذا وقعت عليه مصيبة حمد الله واسترجع، لأنه يعلم أن تلك المصيبة قدرها الله سبحانه وتعالى، هو المقدر ولا يقدر شيئا إلا لحكمة بالغة. فالمؤمن يصاب بمصيبة يحاول كيف يستثمر تلك المصيبة لتدر عليه الجبال من الحسنات، ولتكون تلك المصيبة سببا لترفع له بها الدرجات. أو ما رأيتم إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما قالش لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لا، لنا، أي ما أصابك من مصيبة ففي حقيقة أمرها هي لك لصالحك يا عبد الله، لو عرفت كيف تستثمرها، لو عرفت كيف ترضى بقضاء الله وقدره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي هذه المصيبة أصابني الله عز وجل، ابتلاني الله عز وجل بهذا البلاء ليرفع لي به الدرجات عنده سبحانه وتعالى. لهذه الأسباب أيها الإخوة، نحن ندرس هذه العقيدة، ندرس هذه العقيدة اتباعا للأنبياء والمرسلين، واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أنه بكث في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. أما هذه الرسالة التي سنتدارسها معكم أيها الإخوة والأخوات، فكما أسلفنا الذكر هي رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسندرس بالذات بابا من مقدمة هذه الرسالة، لأن الذي يعنينا هنا هي العقيدة، هي العقيدة في هذه الرسالة والتي جاءت في هذه المقدمة، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذا الباب من مقدمة الرسالة. لكن قبل هذا وبين يدي ذلك أيها الإخوة والأخوات، دعونا نعرف تعريفا موجزا بصاحبنا وبشيخنا وأبي المؤلف رحمة الله عليه. المؤلف هو أبو محمد، هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني، عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني المالكي، المالكي العلامة القدوة، العلامة القدوة، الفقيه، عالم أهل المغرب، عالم أهل المغرب. ولد بالقيروان، القيروان معروفة في تونس، ولد بالقيروان 310 للهجرة، 310 للهجرة، وبها تربى، أي بالقيروان تربى بها ونشأ بها أيضا، وأخذ علومه عن كبار شيوخها وعلمائها، أخذ علومه رحمه الله تعالى عن كبار شيوخ القيروان وعلمائها وفقهائها الأجلاء، وظهر عليه رحمه الله تعالى، ظهرت نجابته وظهر نبوغه وهو في سن مبكرة، حتى إن المترجمين له رحمه الله ذكروا أنه ألف رسالته هذه التي بين أيدينا وعمره 17 سنة، وهذه باكورة تآليفه، ألفها وهو في سن 17 من عمره، لنجابته ولنبوغه ولذكائه رحمه الله رحمة واسعة. ابن أبي زيد القيرواني كان واسع العلم، كثير الرواية، واسع الثقافة والاطلاع رحمه الله تعالى، كان متبعا لمنهج السلف الصالح، كان متبعا لمنهج السلف الصالح، لا يحيد عنه قيد أنملة، وكان يدعو إلى هذا المنهج، أي إلى منهج السلف الصالح، يدعو إليه باللسان وبالقلم وبالعمل، وكان آية العلم والفقه في زمانه رحمه الله تعالى. حتى قال فيه القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك، قال عن الإمام القيرواني، قال: أبو محمد حاز رياسة الدنيا والدين، حاز رياسة الدنيا والدين، وانتفع به خلق كثير في العلم والأخلاق، انتفع به خلق كثير في علمه وفي أخلاقه رحمه الله تعالى. اعتنى بمذهب الإمام مالك. أبو محمد بن أبي زيد القيرواني اعتنى عناية فائقة بمذهب الإمام مالك، وقربه إلى الناس ونشره، حتى قال العلماء: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لضاع مذهب مالك، لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لضاع مذهب مالك. فالشيخان هما أبو محمد بن أبي زيد القيرواني والشيخ أبو بكر الأبهاري، والمحمدان هما محمد بن سحنون التنوخي، أيضا تونسي هو، ومحمد بن المواز، هذان المحمدان. والقاضيان القاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي أبو الحسن، القاضي أبو الحسن بن السراف أو شيء، القاضي أبو الحسن، فهذان القاضيان، والمحمدان والشيخان، أي حفظ الله عز وجل بهم مذهب الإمام مالك ونشر على الأمة، فكان له هذا الانتشار الذي نراه الآن في مشارق الأرض ومغاربها، لأن هناك علماء في مرتبة مالك كالليث بن سعد مثلا، فالليث بن سعد في مرتبة مالك وفي حجم مالك، لكنه لم يجد له تلاميذ وأتباع يحملون مذهبه وعلمه وفقهه فينشرونه، بخلاف الإمام مالك وجد هؤلاء الجهابذة الذين نشروا مذهبه، ومنهم وعلى رأسهم الشيخ المترجم محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان ابن أبي زيد القيرواني منحه الله عز وجل علو وإسناد، عنده إسناد عالي، وإن كان سبحان الله وإن كان هو كما سمعنا ولد في أوائل القرن الرابع 310، لكن كان لا يروي عن سحنون إلا بواسطة، ولا يروي عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم إلا بواسطتين، ولا يروي عن الإمام مالك إلا بثلاث وسائط، فإسناده عالي جدا. وبسبب علو إسناده هذا لقبه العلماء بمالك الصغير، بسبب علو إسناده هذا لقبه العلماء بمالك الصغير رحمه الله ورحمة واسعة. أما تأليفه وما كتبه فقد ترك رحمه الله تعالى للمكتبة الإسلامية كتبا كثيرة عظيمة الفائدة والنفع تشهد له بالإمامة وبالريادة، تشهد لمكانته العلمية ولإمامته عن جدارة واستحقاق. وعلى رأس هذه الكتب التي ألفها وتركها المكتبة الإسلامية كتابه العجاب النوادر، كتاب النوادر، والاسم الكامل لهذا الكتاب النوادر والزيادات على ما في الموطأ من غيرها من الأمهات من مسائل مالك وأصحابه، النوادر والزيادات على ما في الموطأ من غيرها من الأمهات من مسائل مالك وأصحابه، وهو مطبوع بحمد الله موجود في 15 مجلدا. وأيضا كتابه مختصر المدونة، كتاب المختصر مختصر المدونة، وهذا كتاب عظيم أيضا جليل القدر. قال عنه ابن النديم، وابن النديم وصاحب كتاب الفهرس، وهو أول من أدخل كلمة الفهرس من الفارسية إلى اللغة العربية وكان شيعيا، يقول ابن النديم في هذا الكتاب مختصر المدونة، يقول جمع فيه ابن أبي زيد القيرواني ما يربو عن 50,000 مسألة، ما يزيد عن 50,000 مسألة جمعها ابن أبي زيد القيرواني في كتابه هذا المختصر، مختصر المدونة. حتى قال القاضي عياض وابن فرحون، وابن فرحون هو أحد شراح هذه الرسالة، قال في هذين الكتابين، وعلى هذين الكتابين أي النوادر والزيادات ومختصر المدونة، على هذين الكتابين المعول في التفقه في المغرب، على هذين الكتابين أي يعول في المغرب يعني في التفقه. وله رحمه الله تعالى له مؤلفات أخرى، له في الآداب والأخلاق، وله في ذم الجدال، وله الثقة بالله والتوكل، الثقة بالله والتوكل على الله، كتب نافعة كثيرة، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا. ولكم أن تتعجبوا أن هذه الرسالة التي بين أيدينا الآن كتبها أول ما كتبها لينتفع بها صبيان المسلمين، فإن هذه الرسالة ألفها رحمه الله تعالى بناء على رغبة رجل اسمه ابن محرز الصدفي، كان معلما للقرآن يحفظ القرآن لأبناء المسلمين، فطلب من الشيخ ابن أبي زيد القيرواني أن يكتب له رسالة في الآداب وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادات لينتفع بها هؤلاء الصبيان. هذه الرسالة التي يستثقلها الآن في زماننا كثير من كبار طلبة العلم، ليتبين لنا كيف كان مستوى صغار الطلبة من المسلمين أزمنة عديدة وقرون مديدة. فهذا هو الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، كان معه عنده علم وفقه وفضل، كان عنده مال وفير، لكن ينفقه في وجوه الخير والإحسان، وكان أول ما يبدأ بأهل العلم وأهل الفضل، كان لا يسمع بعالم أو فقيه في عوز أو حاجة إلا وأصل له ما يكفيه من المال. وحجته في ذلك أن ذلك الفقيه أو أن ذلك العالم ينبغي أن لا ينشغل بهموم هذا المال أو الديون، ينبغي أن ينصرف إلى العلم وإلى التعليم والتفقه، فكان يرسلهم، لدرجة أنه أرسل إلى عبد الوهاب القاضي، عبد الوهاب الذي مر ذكره، كان في حاجة تراكمت عليه ديون، فأرسل إليه ما يسد وما يعني وما يسدد به تلك الديون جميعا. فقال القاضي عبد الوهاب: هذا الرجل أسدى إلينا معروفا فلا بد من مكافأته. فكان من مكافأة القاضي عبد الوهاب للإمام بن أبي زيد القيرواني أن شرح رسالته هذه، شرحها شرحا وافيا عجيبا، إلا أنه للأسف الشديد لم يبق منها إلا جزء واحد، وضاعت الأجزاء الأخرى لا ندري ما الله فاعل بها. هذا عن المؤلف. أما عن الرسالة التي بين أيدينا، لماذا اخترنا هذه الرسالة لنشرحها؟ أولا لأن صاحب هذه الرسالة كما قلنا من العلماء المتقدمين جدا، من أتباع مالك. ثانيا لأن هذا المؤلف لم يختلف على إمامه، لم يخالف إمامه في معتقده، فهو مع إمامه في الأصول والفروع، ليس كصنيع بعض المتأخرين أو كثير من المتأخرين من فقهاء المذهب، أنهم أخذوا من إمامهم وإمامنا جميعا من الإمام مالك رحمة الله عليه المسائل الفقهية وتركوا معتقده. فالمؤلف عض على مذهب مالك بالنواجذ في الأصول وفي الفروع، وهو في هذا موافقا لكبار الأئمة المالكية ولتلاميذ الإمام مالك رحمة الله عليه، رحمهم الله جميعا. فإن العلماء والأئمة المتقدمين من أتباع مالك كانوا على عقيدته ولم يخالفوه كما فعل المتأخرون. فلو أخذنا مثلا تلميذه البار عبد الرحمن بن القاسم وعبد العزيز بن الماجشون وأصبغ ابن الفرج ومن جاء بعدهم كمحمد ابن سحنون التنوخي وعبد العزيز ابن يحيى الكناني وكبار فقهاء وعلماء المذهب من مثل أبي عمرو ابن عبد البر الأندلسي وأبو عمر الطلمنكي وغير هؤلاء جميعا لم يختلفوا على إمامهم في عقيدته، كما نجد المتأخرين يأخذ من مالك فقهه ويأخذ العقيدة من غير مالك، وكأن الإمام مالك رحمة الله عليه ما آخذ في عقيدته. وعقيدة مالك هي عقيدة تابع التابعين والتابعين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه من الأسباب التي جنحت بنا إلى شرح هذه الرسالة المباركة. ثم إن هذه الرسالة من الأسباب التي دفعتنا إلى شرحها أنها جاءت بأسلوب سهل ميسر، فهي حقيقة لا تحتاج في معظمها إلى شرح، جاءت مختصرة سهلة ميسرة، حتى قال بعض أهل العلم إن هذه الرسالة هي أوضح رسالة في مذهب مالك، أوضح عرض لمذهب مالك، خالية من اصطلاحات المعقدة وخالية من صفصة الكلامية أبدا، فهي سهلة ميسرة. ثم من الأسباب التي دفعتنا إلى أن نشرح هذه الرسالة كما قلنا أن هذه الرسالة قدم لها بمقدمة في غاية الأهمية، وهي المقصود لنا من هذا الشرح أن نشرح هذا الباب من المقدمة، فإنه أظهر فيه معتقد أهل السنة والجماعة ونافح عليه ودافع بكل ما أوتي من قوة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه هي الرسالة الآن التي ستكون بين أيدينا إن شاء الله عز وجل، وسنبدأ شرحها في الأسبوع المقبل إن شاء الله في الأجل. وأنا أرجو من إخواني وأبناء الشباب أن يحفظوا هذه المقدمة بداية من هذا الباب الذي ذكرته لكم، وهو باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يفتح علينا وأن يبارك لنا في هذا الشرح وفي هذا التعليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.